الله باب الصلاة التطوع. التطوع في الأصل معناها فعل الطاعة، ولكن غلب استعماله على ما يقابل الفريضة يعني النافلة، وإلا كل من الفريضة والنافلة كل منهما طاعة وقرب إلى الله عز وجل، لكن هذه إطلاقات قصد بها التمييز والتفريق بين الفرض وبين النافلة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لما فرض على عباده الفرائض من عليهم بفتح باب النوافل حتى يكون بفعل النوافل تكثير للدرجات، تكثير للحجيات، وكبر لما قد يحصل من النقص الفريضة. وصلاة التطوع على أنواع، ولهذا قال المؤلف أعكدها صلاة الكسوف، حتى من العلم من يقول أنها واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين أمرين، الأمر بها وفعلها لما حصل الكسوف في زمنه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، اجتمع فيها الفعل واجتمع فيها الأمر. قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر. وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، يعني إذا رأى الناس كسوف الشمس أو القمر فإنهم يصلون. وصفة هذه الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدعو دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر ويركع الركوع الثاني، ثم يرفع منه، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويفعل مثل ما فعل بالركعة الأولى، يعني كل ركعة فيها ركوعان وفيها قراءة الفاتحة مرتين وقراءة سورة. وقد حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في السنة 8 من الهجرة لما مات ولد إبراهيم، ففي اليوم الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس لحكمة أرادها الله، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وأفطر الله على لسان رسوله تلك الخرافات التي كانت تناقلها أهل الجاهلية. قالوا صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة، أن الوتر واجب. قال داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا حتى الناس عليه، يعني حتى في حال السفر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أهمية شأن الوتر. وفي الحديث أن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأقله ركعة، يعني ممكن أنه بعد ما يصلي العشاء يصلي ركعة واحدة يوتر بواحدة. ولما قدم معاوية إلى المدينة أوتر بواحدة، فرأوا الناس واستغربوا، فجاءوا إلى ابن عباس وقالوا هذا معاوية يوتر بواحدة، فقال إنه لفقيه، إنه لفقيه. فمعاوية أراد أن يعلم الناس بفعله أنه يجوز أن يوتر بركعة واحدة. قال وأكثره 11 ركعة. هذا أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان, يعني هذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة, ولكن ربما زاد 13 ركعة, ربما زادها صلى 13 ركعة, وأحيانا يوتر بإحدى عشر ركعة ثم بعد ذلك صلي ركعتين خفيفتين. فالمقصود أن أكثر الوتر والله أعلم أنه لا حد له, أنه لا حد له. قال وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, وقته من صلاة العشاء, ما قال من وقت العشاء, قال من صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه ربما يجمع العشاء جمع تقديم مع المغرب, لو حصل مثلا مطر أو كان في سفر وجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم, فإنه يجوز له أن يوتر. فمتى ما صلى العشاء سواء في وقتها أو في وقت المغرب إذا كان يجوز له الجمع فإنه يجوز له أن يوتر وينتهي بطلوع الفجر, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. دل ذلك على أنه لا يصلي, أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر. ولكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر, فهذا في حق مثلا من غلبه النوم استيقظ بعد ما طلع الفجر لكن ما صلى الناس الفجر إلى الآن, فيقوم يتوضأ يصلي الوتر وثم يذهب إلى صلاة الفجر. لكن لا ينبغي أن يكون هذا عادة للمسلم, لكن لو حصل مثلا مرة ما في حرج, مثلا بسبب نوم أو غفلة عن الوقت. قالوا الأفضل أن يكون آخر صلاته, يعني ما يصلي شيء بعدها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى تقدم قبل قليل, لأن الرسول ربما صلى ركعتين بعد الوتر. هذا من باب بيان الجواب. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخرا فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم. مشهودة أن تشهدها الملائكة, تشهدها الملائكة. كان يثق من نفسه, يعرف من نفسه أنه يقوم آخر الليل يؤخر, ومن قال الله أنا يومي ثقيل ما أستطيع أقوم إلا عن الفجر, فنقول له إذا توتر قبل أن تنام. وبهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأبا ذر وغيرهما. ثم قال صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء يعني طلب السقيا, طلب السقيا. والله عز وجل قد يحبس المطر بشكم, قد يكون عقوبة لما تنتشر المعاصي تنتشر الفجور, وقد يكون ابتلاء لعباده المؤمنين حتى يمحص الصابر من القانط من رحمة الله, حتى يمحص على التوحيد من أهل البدع. فمن الناس من إذا صبر قحط دعا دينه واستجلب الماء حتى بالشرك, التغيث بالأولياء أو يذبح القبور أو يطوف بها من أجل أن ينزل المطر. فإذا انحبس المطر حصل القحط شرع الاستسقاء, وعبادة قديمة. الله ذكر عن سليمان إذ استسقى موسى لقومه وقلنا ضرب بعصاك الحجر, كذلك في سن البياقي مسند أحمد أن سليمان خرج يستسقي للناس, فمر في طريقه على نملة رافعة إليها تقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تحرمنا بذنوب عبادك فضلك. فقال سليمان للناس رجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. ولما حصل القحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فمرة يستسقي في خطوة الجمعة ومرة يواعد الناس يوما يخرجون ويصلي بهم مثل صلاة العيد ثم يخطب خطبة يدعو فيها ويستسقي فيها. قال الشيخ وتفعلك صلاة العيد في الصحراء يعني في غير المسجد ماذا نفعل؟ لكن لا في مكان مهيأ ما في مكان فاضي قريب صلى في المسجد لا حرج. فيخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين يعني مثل صلاة العيد تكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات يقرأ الفاتحة ويسبح. الركعة الثانية تكبيرة الانتقال من الأولى للثانية أكبر بعدها خمس تكبيرات يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به لأن الاستغفار من أسباب نزول القبر بإذن الله كما قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. في الآية الأخرى ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بالمناسبة يعني تأتي أسئلة كثيرة موضوع الاستغفار بعدد معين وبهيئة معينة لتحقيق بعض الطلبات مثل زوج أو حمل أو كذا تستغفر يعني 40 مرة في السجود وتستغفر 40 مرة في الوقت الفلاني. هذه التحديدات وهذه المعلومات اللي تتداول بهذه الطريقة ما عليها دليل. فالمسلم يجب عليه أن يحرص على أن لا يتعبد الله بعبادة إلا بدليل شرعي. فتحديد عدد العبادة 40 50 60 مرة ونحو ذلك هذا يحتاج إلى دليل لأنه ما نعرف أن العدد الذي يرضي الله عز وجل إلا من طريق الوحي هو اللي يحدد العدد سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نخترع من عندنا هيئة أو عدد ونقول من فعل كذا حصل له كذا هذا من القول على الله بغير علم. ومن التعبد لله بعبادة لم يشرعها الله. نقول مثلا أكثر من الاستغفار أغفر في المجلس الواحد 70 مرة 100 مرة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون القصد الأصلي من الذكر والاستغفار ما عند الله عز وجل. يكون قصد المسلم أنه يستغفر من ذنوبه حقا أن الله يتوب عليه تجاوز عنه وإن نوى بعد ذلك يعني بعد نية الأجر ونية الثواب مصلحة عاجلة لا حرج إذا كان هذه المصلحة قد جاء فيها النص مثل فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فاذا كانت هذه النية تابعة لا حرج لكن كما قلت بدون وضع صفة معينة او عدد معين لهذا الذكر. قال ويرسل الدعاء يعني يكرر ولا يستطيع الإجابة قد يؤخر الله عز وجل نزول المطر فلا ولا يقنط يقول قد دعونا قد استسقينا فلم ينزل شيء. الحديث استجابوا لحديثهم ما لم يعجل. قال كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي. الدعاء محفوظ لك بإذن الله ما يضيع، إما أن يتحقق الطلب الذي طلبت أو يبرق عنك من الشر مثله أو يدخل لك يوم القيامة. عفوا يا شيخ. نعم. الصوت غير واضح للأخوات، في عندكم شيء يشوش؟ أيوة شخص طبعا. في حد من الأخوات عندهم بالبيت شيء في صوت يعني مش واضح. الأخت سليمة؟ نعم. عندك شو الصوت؟ وعم فيك اللي بشوف الصوت يشوش معاش الحين. طيب زين أحسن، تفضل يا شخص. واصل بين وعيهم. طيب ثم قالوا ينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر تنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ثم قال وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذه أوقات نهي ينهى فيها عن التطوع المطلق يعني الذي ليس له سبب، التطوع المطلق الذي ليس له سبب. قال من الفجر يعني من بعد صلاة الفجر، من بعد ما تصل الفجر يكون هذا الوقت وقت نهي في حقك إلى أن ترتفع الشمس قيدة. إيش معنى قيد؟ يعني قتل. بعض الناس يقرأها قيد، لا، القيد الحبل الذي يربط به، أما القيد معناها المقدار. إلى أن ترتفع الشمس قيدة رمح يعني شيء في نظر العين. قالوا قدر الرمح يعني قامة الرجل المعتدل القامة، أن ترتفع الشمس عن الأرض مقدار قامة الرجل المعتدل القامة، هذا الوقت الأول. ثم قالوا من صلاة العصر إلى الغروب، يعني بعد ما تصل العصر يدخل وقت النهي إلى أن تغرب الشمس. الوقت الثالث قال من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني الشمس تتحرك من جهة الشرق إلى جهة الغرب، إذا صارت في وسط السماء توسطت السماء هذا وقت نهي بقدر ما تتحرك قليلا إلى جهة الغرب، فإذا مالت إلى جهة الغرب هذا زوال الشمس ودخول وقت الظهر خروج وقت النهي. هذه الأوقات الثلاثة لا تجوز فيها صلاة التطوع المطلقة يعني التي ليس لها سبب، أما إن كان لها سبب مثل شخص توضأ أراد يصلي ركعتين الوضوء جائز، أو دخل المسجد أراد أن يجلس يصلي ركعتين. فالمقصود بالنهي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فالصحيح الله أعلم أنه لا حرج في فعلها. ومن ذلك أيضا صلاة ركعتي الطواف، لو واحد وصل مكة بعد العصر طاف ما تحرج، بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين، أو بعد الفجر طاف يصلي ركعتين، لأن هذه الصلاة لها سبب. بلال بن رباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشبا عليك في الجنة، يعني سمعت صوتا عليك تمشي في الجنة، تحدثني بأرجى عمل عملته؟ قال ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين، وقال ما كتب لي. بل ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ويصلي ركعتين يعني في أي وقت من الليل من اليوم عفوا. ثم قال بعد صلاة الجماعة الإمام هذه إن شاء الله نرجعها لدرس قادم.